بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر لإمام كتاب النشر الإمام الجزري، وكتب أصوله التي نقرأها هي أئمة القراءات. وأول كتاب من كتب هذه الأصول هو كتاب الإمام الكتاب الكامل في القراءات 50 للإمام الهذلي. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 32 من هذه الدورة، وهو 32 أيضا من كتاب الكامل للإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في كتاب الهمزة، والملاحظ أن الإمام الهذل عليه رحمة الله عز وجل أتى على جميع الهمزات التي وردت في القرآن الكريم وكيفية قراءتها للأئمة أصحاب القراءات. وقفنا في الحلقة السابقة على الكلمات المهموزة في سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه القيم النافع كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها، قال رحمه الله عز وجل في كتاب الهمزات، قال سورة الأنفال: قال سورة الأنفال قوله عز وجل: إني ممدكم بكسر الهمزة أبو عمرو عن طلحة، والقورسي عن أبي جعفر، واللؤلؤي عن أبي عمرو، والباقون بفتحها أني ممدكم عن أبي عمرو، والباقون بفتحها وهو الاختيار لأنه مفعول فاستجاب. الباقون بفتحها وهو الاختيار لأنه فول يوحي. ما هذا؟ طيب نعم. إني معكم بكسر الهمزة القورسي عن أبي جعفر، أني معكم بكون بفتحها وهو الاختيار أني معكم لأنه فول يوحي. وإن للكافرين بكسر الهمزة الحسن، والباقون بفتحها وهو الاختيار وأن الكافرين معطوف فذوقوه. وأن الله موهن بكسر الهمزة بابن أرقم عن الحسن، ومعروف عن ابن كثير، والباقون بفتحها، وأن الله وهو الاختيار معطوف على ذلكم، وأن الله مع المؤمنين. بفتح الهمزة شامي وحفص وأيوب وسلام والمدن غير اختيار وارش وابان وطلحه وابن سعدان، وانه اليه تحشرون بكسر الهمزه ابن ابي عبله. الباقون بفتحها وانه وهو الاختيار لانه معطوف على قوله ان الله. فان لله بكسر الهمزه الاعمش في روايه عباس والجعفي عن ابي عمرو، والباقون بفتحها فان لله وهو الاختيار لقوله انما غنمتم. وان الله سميع عليم بكسر الهمزه عبد الرحيم بن حبيب عن الكسائي والزعفراني، وهو الاختيار على الاستئناف، والباقون فتحه وضعفاء وبوزن فعلاء بنصب الهمزه. قال ابو الحسين عن الهاشمي برفعه هو لحن في العربيه. وان الله قال هو لحن في العربيه الباقون ضعف أن بغير همزة هو الاختيار للأكثر. أن الله مولاكم بكسر الهمزة هارون عن أبا عمرو، الباقون بفتحها أن الله مولاكم هو الاختيار منصوب لقوله فاعلموا. انهم لا يعجزون، فتح الهمزة بن عامر، انهم لا يعجزون، والباقون بكسره والاختيار على الاستئناف، ان تكون له سارة بالالف فيهما وضم الهمزة، الحسن وقتادة وابو جعفر والمفضل والزعفران وابن قسام. وافق ابو عمرو شيبة وبالسماء في الثاني هو الاختيار، لانه اكثر حروفا واقوى معنى. الباقون فتح الهمزة، ان الله، ان تكون لو اسرى وبغير الف. وغير الف، حذف الالف يعني موجودة في كلمة اسرى. وخذ منكم فتح الهمزة شيبة والقورسي والانطقي عن أبي جعفر، فتح الهمزة أخذ منكم وأبو الحيوة وابن أبي عبلة وأبان عن عصمة والاختيار يعني أخذ الله. الباقون بضمها أخذ وكسر الخاء. سورة التوبة، أئمة بهمزتين، سالم طارق وابن الحسن وابن مروان ترك الخزاعي وابن ابي ويس عن نافع وايوب وسلام وابو السمال والحسن وروحان وابن قر بن عبد المؤمن وفهد بن صقر والوليد بن ابن حسان وابو الفتح النحوي كلهم عن يعقوب وسماوي غير ان الحلواني عن هشام كاحد الوجين عن ابي زيد يدخل بينهما مد ائمه بفتح بهمزه ممدوده والثانيه ملينه. الزهري عن أبي زيد أئمة وزيد وإسماعيل والمروزي عن المسيب والفضل عن أبي جعفر الأصفهاني عن ورش في قول ابن هاشم. قال الرازي الأصفهاني في السجدة والثاني من القصص كالفضل، وقال أبو حمدون في التوبة كالفضل. الباقون بتليين الثانية من غير مد أئمة، وهو الاختيار لما قدمته. لا إيمان بكسر الهمزة ابن عامر وابن أبي عبلة وبحي والحسن بالباقون بفتحها، لا أيمان، وهو الاختيار لقوله إن كسر أيمانهم يضاهئون مهموز عاصم غير ربيرة، قال خزاعة غير خزاز، وسائدة عن أعمش وطلحة وابن مكسم الزعفران الباقون بترك الهمزة، وهو يضاهون، وهو الاختيار لأنها لغة قريش، ضاهيت بترك الهمزة. النسي مشدد، عبيد وخلف عن ابن كثير وأبو جعفر وشيبة وسالم عن قالون وورش إلا الأسدي والأهناسي والمرطي والملطية والبلخية وعن يونس. الوقدي عن نافع النسوء بضم السين والواو بالهمزة. القطعي وابن سعدان عن ابن كثير مجاهد النسي بإسكان السين وإظهار الياء. الباقون مهموزة ممدود، وهو الاختيار النسيء، وهو الاختيار لقولهم نسأ الله أجل في أجله وإظهار الباء. الباقون مهموز ممدود، وهو الاختيار لقوله نسأل الله في أجله وأنسأ الله أجلهم. إنه من يحادد الله بكسر الهمزة، على كسر وبركاته. إنه من يحادد الله بكسر الهمزة أحمد بن موسى عن أبي عمرو، بكون بفتحه والاختيار لوقود العلم منه سبحانه وتعالى. فأن له بكسر الهمزة، فإن له ابن أبي عبلة، والبكون فتحة، فإن له الاختيار رد على من على قوله أنه من يحادد الله. مرجؤون مهموز مكي وشامي غير أبي بشر وبصري غير عباس وأيوب والمفضل وأبو بكر غير علي. قالوا هكذا الخلاف ترجي غير ابن حبيب عن الأعمش، فإنه لا يهمز غير. قال خباز البرجمي وابن غالب وابو الحسن عن أبي بكر بترك الهمزة، وخالف الجماعة. والاختيار هو الهمز لأنه أجدل في اللفظ وأشهر اللغتين. الباقون بغير همز، ترجئ ترجي، أسس بضم الهمزة، وبنيانه رفع الشام، ونافع غير ورش في اختياره هو الاختيار. الباقون بفتح الهمزة، أسس بالفتح وبنيانه، فتح بنيانه أيضا. سورة يونس عليه السلام، حقا إن حقا أنه فتح الهمزة أبو جعفر شيب الزعفران. الباقون بكسراء، إنه هو الاختيار على الابتداء. ضياء بيض همزتين حيث وقع ضياء هكذا. قنبل غير الزينبي، زاد بالحسين وابن جبير. الباقون بترك الأولى، ضياء وهو الاختيار لأن أصله الضوء، والأولى واو على الحقيقة، ففي المصدر يجب أن يكون ياء على الحقيقة، ولا أدراكم بغير مد بمعنى ولا أعلمكم. أبو ربيعة عن بزي وابن شنبوز عن قنبل، فقال الخباز زاد الخزاعي الربعي عن ابن مجاهد بن الصباح وابن عبد الرزاق واللهبيين. قال الحسن ولا أدريتكم بزيادة التام على الألف. الباقون ولا أدراكم. مهموز ممدود والاختيار لشهرته. وزينت بقطع الهمزة قتادة والحسن، رواية ابن أرقم والجعفي ويونس وهارون عن أبي عمرو. الباقون بوصلها مشدد وهو الاختيار لأن الزين أشهر من أزين. الآن بإلقاء الحركة وارش واستقلاب وبدهع في جميع القرآن. الآن وفق هنا في سورة يونس وإسحاق وابن بدر، إسحاق وابن بدر عن إسماعيل وقالون إلا الشحام وأبو جعفر في قول الخزاعي والعراق وابن مهران والرازي. زاد العراقي وابن مهران ومعهما زاد أبو الحسن بن فرج عن إسماعيل ولم يذكر أبو جعفر ولا بد من ذكره كورش. الباقون مقطوع وهو الاختيار لأنه أشهر. في مجلس الليل حتى تكون أولية حقيقية. فأول مجلس الليل إن شاء الله النهاردة مجلس الليلة، كان مفروض متون لكن أنا أخطأت وكتبت في الجدول كتاب لطائف الإشارات وسبق القلم. سنقرأ في كتاب لطائف الإشارات ونقرأ الأولية والمحبة في أوله إن شاء الله. أن العزة مفتح الهمزة الشيزلية والأنطاقية عن أبي جعفر أبو بحرية والباقون بكسرها. إن العزة هو الاختيار في قوله لوجود القول قبله. فأجمعوا موصول ابن مقسم الزعفران والجحدري ونصر بن علي عن نافع وسلام والرئيس في قول الخزاعي هو غلط، إذ الجماعة بخلاف. الباقون بقطع الهمزة فأجمعوا، وكسر الميم هو الاختيار لأنه أشهر. وفي طه كذلك موصول، وفق أبو عمرو في طه خالف رومي، والاختيار مع علي الباقون. وشركاؤكم بضم الهمزة سلام ويعقوب غير المنهال. الباقون بالنصب شركاءكم هو الاختيار لأن معناه مع شركائكم. أطمس بضم الهمزة في الابتداء والميم أطمس لأنه أشهر. آمنت إنه بكسر الهمزة الأخوان غير ابن سعدان وقاسم الأعمش. الباقون بفتحها والاختيار لوقوع الإيمان عليه. سورة هود، إني لكم بكسر الهمزة عاصم غير أبي حاتم وحمزة والأعمش وطلحة والجعفي. عن أبي عمرو وابن عامر إلا ابن مسلم ونافع غير اختيار ورش وإسحاق وأبي قراءة وأبي قرة وأبي حاتم والدوري. الباقون بفتحة والاختيار يعني بأني لكم، أنهم ملاقو ربهم فتح الهمزة. سورة عن كسائي والكورسي عن أبي جعفر. الباقون بكسر الهمزة والاختيار على المبتدأ فعلي أجرام. فتح الهمزة الزعفران والاختيار على الجمع. الباقون بكسراء على المصدر فعلي إجرام. سبحان الله، اختار هو القراءة المفردة الزعفران فقط وترك الأكثر فعلي إجرام هو القراءة المتوترة. بادئ مهموز أبو عمرو غير هارون وابن مقسم الرستمي عن نصير وأبو خالد عن كتيبة بغير ياء. بادي ابن كيسان عن حمزة ابن كيس عن حمزة. المكون بغير همز هو الاختيار لأن معناه ظاهر الرأي. إنه لن يؤمن بكسر الهمزة الشيزاري وكورسي عن أبي جعفر وشايب. المكون بفتح وهو اختيار مفعول وأوحي. فسر يعني أنسري بضم بوصل الهمزة حجازي غير ابن مقسام وأبو بشر ويونس عن أبي عمرو. والبكون بقطع الهمزة والاختيار لقوله أسرى بعبده. نكتفي بهذا القدر ونقف على سورة يوسف. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالص المجيد الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس خير سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.